هناك بعض الاحاديث توقعني او توقعني في الالتباس بالالتباس فكري، وهي حديث من نزع ثيابها او ثمارها في غير بيت زوجها. الحديث ما معنى هذا الحديث بالتفصيل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فمعنى الحديث كما في سيد القدير شرح الجامع الصغير التحذير من التبرج من نزعت ثيابها، او اي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من الستر او بهذا المعنى. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت لأبي الملك بن أسامة: إن نساء عندكم يدخلن الحمام، أو قالت لنسوة، فثم ذكرت هذا الحديث. وهذا الحديث أعله ابن زيد، ولكن رجع فإذا هي علة غير قادحة. والسبب في هذا أن ضرارة عبد الحميد رواه عن منصور عن سالم ابن أبي زاعد عن عائشة، وسالم لم يسمع من عائشة، فيكون الحديث منقطعا، ولكن قد وصله سفيان الثوري وشعبة عن منصور، وهما أرجح من جرير بن عبد الحميد. فمعنى التحذير من التبرج، وإلا فلو زارت نساء وكانت لابسة لثياب ثم أرادت أن تخفف من الثياب التي عليها، لا بأس بذلك، الكثير إلا التحذير من التبرج.